هدد شيخي بثيرانه وقال سأرسل من ينطحك، سأرسل ثورا لنا حائجا، سأطلب منه بأن يرفسك. ثور المتين له صولة وقرن جدير بأن يقتلك، ألفت الثور وأطعمته لهذا اليوم وهذا المحك. حتى تربرب في شكله وصار كبيرا مثل الفلك، نصبت حبائل كيدي فلن تغادر حبل هذا الشرك. سأقضي عليك بثيراننا حتى أراك في من هلك، ثور الشمين أتاك إلى ساح القتال وساح العرك. تقدم ولا تختفي خائفا، سأجعل منك لا أم لك. برزت لشيخي في وهلة، نزلت عليه مثل الملك. تضارط شيخي وثيرانه، ودك التراب أي مدك. وهاج الشمين وقال أيا شيخ النفاق أما أغفلك، أثخن فينا هذا الفتى وأوضع فينا وفينا فتك. وأشمت كل الأنام بنا وأشكن منا ما قد حرك. فيا ثور شيخي عد خائبا، فإن قتالي لن يعجبك. سأجعل منك أضحوكة، سيضحك منك أهل الضحك.